الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم قال لا تخف نجوت فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما عليك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. آمنت بالله صدق الله مولانا.